إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الصرف إلى الحديث عن أوزان الفعل الرباعي المزيد، أوزان الفعل الرباعي المزيد. وقبل أن نبدأ في الحديث عن أوزان الفعل الرباعي المزيد، نراجع بعضا مما ذكرناه في الدرس الماضي. كنا تكلمنا عن أوزان الفعل الثلاثي المزيد، وقلنا إن الفعل الثلاثي حروفه الأصلية ثلاثة، يرمز لها بالفاء والعين واللام، أو يعوض عنها في الميزان الصرفي بالفاء والعين واللام. ثم إن هذا الفعل الثلاثي يمكن أن يزاد فيه حرف واحد، أو يزاد فيه حرفان، أو يزاد فيه ثلاثة أحرف، وهذا أقصى ما تصل إليه الزيادة في الفعل الثلاثي. فالفعل الثلاثي إما أن يزاد فيه حرف واحد، وهذا يأتي على وزن أفعل أو فاعل أو فعل. أفعل مثل أكرم، هنا حرف الزيادة هو الهمزة، وفاعل مزيد بماذا؟ بالألف، مثل قاتل، أصله قتل وزيد بالألف. وفعل هذا مزيد بالتضعيف، أصله إيه؟ يعني مثل فرح، أصله فرح فرحة، وزيد عليه الإيه؟ التضعيف، يعني تشديد الراء، تضعيف الإيه؟ العين. ها هنا يعني تكرار العين، فأدغمت العين الأولى في الثانية وأصبحت إيه؟ عينا مشددة. والعين هنا هي الحرف الإيه؟ الأوسط، مثل فرح وزكى وبرأ. طيب، هذا المزيد بحرف واحد. المزيد بحرفين قلنا هذا له إيه؟ خمسة أوزان: إن فعل وافتعل وافعل وتفعل وتفاعل. طيب، إن فعل مثل إن كسر، هذا مزيد بماذا؟ بالهمزة والنون. وافتعل مثل اجتمع، مزيد بماذا؟ بالهمزة والتاء. وافعل مثل احمر، مزيد بماذا؟ بالهمزة والتضعيف. وتفعل مثل تعلم، مزيد بماذا؟ بالتاء وبالتضعيف. هذا في صفحة 11 في النسخة التي معنا. وتفاعل مثل تباعد، مزيد بماذا؟ بحرفين، هما التاء وإيه؟ والألف. طيب، نأتي إلى المزيد بثلاثة أحرف وله أربعة أوزان. طيب، الوزن الأول استفعل، مزيد بثلاثة أحرف له أربعة أوزان. الوزن الأول استفعل، هذا مزيد بماذا؟ مزيد بالهمزة والسين والتاء، مثاله استخرج. طيب، الوزن الثاني افعو على، مثل اغدو دنا، هذا مزيد بماذا؟ اغدو دنا وعشو شبا، فحروفه الأصلية العين والشين والباء، عشو شبا أصله عين وشين وباء. فافعو على هنا مزيد بماذا؟ بالهمزة وإيه؟ والواو وتكرار العين، يعني تضعيف، اللي هو تكرار العين تكررت، مزيد بالتضعيف اللي هو تكرار الإيه؟ العين. طيب، الوزن الثالث افعال، مثل احمار، هنا مزيد بماذا؟ بالهمزة والألف والتضعيف، مثل إحمار حروفه الأصلية الحاء والميم والراء وزيد بالهمزة والألف والتضعيف. الوزن الرابع هو افعول، افعول يعني صححوها هنا ايه، التضعيف هنا في الواو وليس في اللام، التضعيف هنا في الواو وليس في اللام، اللي كتب المرة الماضية التضعيف باللام يعني صححوها، التضعيف هنا في الواو وليس ايه في اللام. افعول مثل اجلوز اي اسرع، وعلوط يعني تعلق بعنق البعير، فهنا يعتبر مزيدا بايه بالهمزه والواو وماذا التضعيف هنا في الواو نفسها يعني في الواو نفسها وليس ايه وليس في حرف من الحروف الاصليه. فهنا زيد ايه ثلاثه احرف يعني كان هذه الواو مشدده كانها بواوين فهي بحرف زياده ومزيد ايضا ايه بالالف. وسياتينا ان شاء الله في ايه مساله الاعلال والابدال يعني احيانا الالف تقلب واوا او الياء تقلب واوا او العكس او كذا. طيب يبقى هنا ايه هذا الثلاثي المزيد بثلاثه احرف. ناتي الى اوزان الرباعي المزيد. طبعا هذا يحتاج منا ان نستحضر ونتذكر وزن الرباعي المجرد. والرباعي المجرد ما هو وزنه؟ المجرد الذي حروفه الاربعه كلها اصليه ليس فيها حرف زائد. الرباعي المجرد ما هو وزنه؟ فعلالة. ماشي، نعوض عن الحروف الاربعه الاصليه، نعوض عن الحرف الاول بالفاء والثاني بالعين الثالث باللام والرابع باللام ايضا، ففعلالة هذا الوزن الاصلي للفعل الرباعي المجرد. ثم نزيد عليه حرفا من حروف سألتمونيها او هناء وتسليم. فالرباعي المزيد ينقسم الى قسمين، ما زيد فيه حرف واحد وما زيد فيه حرفان، لان القاعده عندنا ان الفعل لا يزيد عن سته احرف. واضح؟ يعني بحروفه الأصلية مع حروفه الزائدة لا يزيد المجموع عن ستة أحرف. إذا كانت الحروف الأصلية ثلاثة يبقى ممكن نزيد عليها حرفا واحدا أو حرفين أو ثلاثة، وإذا كانت الحروف الأصلية أربعة يبقى هنا يمكن أن نزيد عليها حرفا واحدا فتصبح خمسة، أو نزيد عليها حرفين فتصبح ستة، وهذا أقصى ما يصل إليه الفعل في الزيادة. لكن الاسم يمكن أن يصبح سبعة أحرف. طيب الرباعي الذي زيد فيه حرف واحد هو وزن واحد وهو تفعلل. تفعلل مثل تدحرج، أصله دحرج على وزن فعلل وزدنا عليه حرفا واحدا وهو التاء. أحسنتم. طيب والذي زيد فيه حرفان وزنان، الذي زيد فيه حرفان وزنان، الأول افعن للا مثل احرن جما، افعن للا مثل احرن جما، فهذا أصله حرجم على وزن فعلل وزدنا عليه حرفين وهما هنا نسميها الهمزة، يعني اللي هي همزة الوصل تكون في بداية الكلام هذه تسمى همزة، فنقول هنا زدنا الهمزة وماذا والنون. أحسنت. والوزن الثاني افعلل مثل اقشعر واطمأن، اقشعر واطمأن، اقشعر أصلها قشعر على وزن فعلل حروفه الأربعة الأصلية، واطمأن أصله طمأن فهذه حروفه الأربعة الأصلية، وبعدين زدنا حرفين وهما الهمزة والتضعيف. أحسنتم. طيب قال والملحق بما زيد فيه حرف واحد يأتي على ستة أوزان. الملحق بما زيد عليه حرف واحد هذا إيه؟ له ستة أوزان. عرفنا أن الملحق الملحق هو يعني هو في حقيقته يعني الفعل في الأساس هو فعل ثلاثي، ولكننا يعني حولناه إلى رباعي وعملناه معاملة الرباعي. هو فعل ثلاثي في الأساس ولكننا يعني حولناه إلى رباعي وعملناه معاملة الفعل الرباعي، فأصبح إذا زدنا عليه حرفا أصبح إيه؟ كأنه فعل رباعي زيد عليه حرف واحد. طيب قال الأول تفعلل. تفعلل مثل تجلبب. تجلبب، فهنا الحروف الأربعة هنا الأصلية أو الملحقة بالأصلية، يعني هو في الأساس هيكون جيم ولام وباء، لكن زدنا عليه باء وجعلنا هذه الباء كأنها أصلية وعملناه معاملة الرباعي، فأصبح الفعل الأصلي جلببة وزدنا عليه التاء فصار تجلببة تفعلل. طيب الثاني تفعول كترهوك، يبقى هو أصله رهوك وزدنا عليه التاء هنا صار ترهوك، وبعدين تفيعل وهنا في ضمة يخلوها فتحة، يعني تفيعل مثل تشيطن. تشيطن فهذا هذا كله يعني مزيد بالتاء على وزن يعني تفعلل كأنه أو يعني ملحق بتفعلل، يعني ألحقناه بتفعلل وزدنا التاء على الحروف الأربعة. والحروف الأربعة يعني هنا نظرا لأنه ملحق بالرباعي يعني أصلها ثلاثة ولكن زدنا عليها حرفا فأصبح كأنه رباعي وعملناه معاملة الرباعي، كما أن الرباعي المجرد يمكن أن نزيد عليه حرف التاء في أوله فهذه زدنا عليها التاء في أولها. فتفيعل تشيطن تفوعل مثل تجورب. تفوعل تجورب وتمفعل. تمفعل مثل تمسكن. وتفعلى مثالها تسلقى. قال والملحق بما زيد فيه حرفان وزنان. هناك وزنان ملحقان بالفعل الرباعي الذي زيد عليه حرفان. الفعل الرباعي الذي زيد عليه حرفان. فالوزن الأول افعن للا مثاله اقعن سسا، والثاني افعن لا مثل استلقى. افعن لا مثل استلقى. طيب هنا يقول الفرق بين وزني احرن جمع وقعن سسا. احرن جمع وقعن سسا ان اقعن سسا احدى لاميه زائدة للالحاق بخلاف احرن جمع فانهما فيه اصليتان. يعني احرن جمع حروفه الاربعة الاصلية ما هي؟ حرجمة. ماشي، حرجمة على وزن فعلل. فهذه حروف الأربعة كلها أصلية، لكن قعنسة حروف الأربعة ما هي؟ قعسة. بس هل الأربعة هذه كلها أصلية؟ لا، في الحقيقة ليست كلها أصلية، أصلها قعسة بس زدنا عليها سينا فصارت قعسة فعاملناها معاملة الأفعال التي على وزن فعلها. كل حال هذه هي أوزان الفعل الثلاثي المجرد والمزيد، وأوزان الفعل الرباعي المجرد والمزيد. وهذا نوع من أنواع تقسيمات الفعل. يعني كل حديثنا الآن ما زال يدور حول أنواع تقسيم الفعل. الفعل يقسم إلى تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة، فذكرنا بعض هذه الاعتبارات. من منكم يذكر؟ قسمنا الفعل إلى أقسام باعتبار ماذا وماذا وماذا. التقسيم الأول كان إيه؟ باعتبار وزن الفعل، نعم، وقت الفعل أو زمنه، فباعتبار زمن الفعل أو وقته. فهذا إيه؟ قسمنا الفعل بهذا الاعتبار إلى ماض ومضارع وأمر. بعدين هناك كان تقسيم آخر باعتبار إيه؟ باعتبار، نعم، باعتبار خلوه من حروف العلة أو وجود حرف من حروف العلة فيه، فقسمناه إلى صحيح ومعتل. وبعدين تكلمنا عن إيه؟ عن، نعم، عن تقسيم الفعل باعتباره خاليا من حروف الزيادة أو فيه بعض حروف الزيادة، فقسمناه إلى مجرد ومزيد، وتكلمنا على ما يتعلق بذلك. نأتي هنا إلى هذا التقسيم، وهو التقسيم الرابع للفعل بحسب الجمود والتصرف. قال: ينقسم الفعل إلى جامد ومتصرف. ما معنى جامد وما معنى متصرف؟ قال: فالجامد ما لازم صورة واحدة. ما لازم صورة واحدة، صورة واحدة من ماذا؟ من الصور الثلاثة التي هي المضي والمضارع والأمر. فيلازم صورة واحدة، يعني إما أن يكون ماضيا ولا يأتي منه مضارع ولا أمر، أو يكون يعني في حالة واحدة يلازم زمنا من الأزمان الثلاثة ولا يأتي منه الزمن الأزمنة الأخرى، فهذا يقال له الجامد. فالجامد ما لازم صورة واحدة، وهو إما أن يكون ملازما للمضي، هذه تقسيمات الجامد، إما أن يكون ملازما للمضي يعني لا يأتي منه إلا صيغة الفعل الماضي، ليس له مضارع ولا أمر. هناك بعض الأفعال، هناك بعض الأفعال لا يأتي منها إلا صيغة الفعل الماضي، ولم تستعمل العرب منها صيغة المضارع ولا صيغة الأمر. مثاله: ليس من أخواتي كان، وكرب من أفعال المقاربة. كرب من أفعال الإيه؟ المقاربة. أفعال الإيه؟ المقاربة. من يذكر لنا فعلا آخر من أفعال المقاربة؟ هل يذكر؟ اللي هي مثل كاد مثلا. كاد يعني الأفعال تأتي بمعنى يعني. نعم، كاد يعني يحصل كذا، اللي هو إيه؟ بمعنى يعني اقترب حصول كذا، فالتي تفيد يعني قرب حصول الشيء أو كذا. فكرب معناها قريب من معنى كاد. فالفعل ليس هذا الفعل ملازم لصيغة الماضي. إذا قلت لك هات الفعل المضارع من ليس، أو هات فعل الأمر من ليس، لا يوجد، لأن العرب لم تستعمل هذه الأفعال، لم تستعمل مضارعا ولا أمرا. طيب كرب أيضا استعملت منه الماضية ولم تستعمل المضارع ولا الأمر، ومرد ذلك استعمال العرب، يعني كما ذكرنا، يعني لا يقولن قائل يعني طيب أنا ممكن أجيب مضارع من كرب، قل مثلا كرب يكرب، هذا ممكن يعني عقلا، لكن استعمالا العرب لم تستعمل مضارعا من الفعل كرب، ولم تستعمل أمرا منه، ولم تستعمل كذلك لا مضارعا ولا أمرا من ليس. فاللغة الأصل فيها التوقيف والسماع. فهذان الفعلان ليس وكرب يأتي منهما الماضي فقط، ولا مضارع ولا أمر لهما. نعم شيخ، لا تعتبر من الأحرف، يعني تسمى الأحرف المشبهة بليس، يعني يعتبرونها من الأحرف تفيد معنى ليس لكنها حرف. طيب قال: وعسى وحرى واخلولق من أفعال الرجاء. عسى وحرى واخلولق، هذه الأفعال الثلاثة تسمى أفعال رجاء، تفيد الرجاء وهو توقع حصول الشيء في المستقبل، يعني شيء يتوقع حصوله أو يرجع حصوله ما يتوقع حصوله. فهذه الأفعال تفيد الرجاء، يعني تفيد توقع حصول الشيء. والرجاء يختلف عن التمني، في أن التمني والرجاء كلاهما توقع حصول الشيء، لكن التمني هو توقع ما يستحيل أو يستبعد حصوله، وأما الرجاء فهو توقع ما يمكن حصوله وليس مستحيلا أو مستبعدا. نعم، عسى وحرى وخلولقة معانيها متقاربة يعني، لكن طبعا يعني هناك جمهور علماء اللغة يقولون بوجود الترادف في لغة العرب، أنه توجد كلمات مترادفة، ويكون هذا من أمثلتها عسى وحرى وخلولقة، تعد من قسم الكلمات المترادفة. لكن هناك في الحقيقة فريق آخر، يعني مثل ابن خالويه وكذا بعض علماء اللغة، قالوا لا يوجد كلمتان مترادفتين أبدا، كل كلمتين يعني يظن بهما الترادف، فغاية ما في الأمر أن معناهما قريب، يعني بين معنيهما تقارب، لكن إذا دققت في استعمالات كل منهما لوجدت بعض الفروق، لكن في الغالب يعني هذه الفروق تكون يعني فروقا بلاغية يعني أكثر منها فروقا يعني ذات تأثير مباشر في المعنى. فعلى كل حال كلها تفيد الرجاء. وأنشأ وطفق وأخذ وجعل وعلق من أفعال الشروع. ونعم وحبذ في المدح. طبعا عندنا إيه، هذه أفعال رجاء، وفي عندنا أفعال الشروع التي تفيد الابتداء في فعل الشيء، الابتداء في فعل الشيء. يعني فهذه الأفعال أنشأ، قل مثلا أنشأ زيد يذاكر، يعني شرع في المذاكرة أو بدأ في المذاكرة. طفق زيد يلعب، يعني بدأ في اللعب مثلا، وهكذا. وأخذ وجعل وعلق، كلها من أفعال الشروع. ونعم وحبذ في المدح. وبئس وساء في الذم. وخلا وعدا وحاشا في الاستثناء على خلاف في بعضها، على خلاف في بعضها، يعني بعضها ايه ناقشوا في مسألة لزومها للمضي وكذا، لكن يعني هذا الذي عليه الجمهور ان هذه الافعال لا تستعمل الا في صيغة الماضي، ولا يأتي منها المضارع ولا الامر. طبعا مثلا عندنا هنا ايه الفعل اخذ وجعل، قد يقول قائل طيب هناك يعني استعمالات ليأخذ ويجعل، لكن يأخذ ويجعل وخذ واجعل هذه ليست في أخذ التي للشروع ولا لجعل التي للشروع، هذه تأتي في جعل بمعنى آخر أو أخذ بمعنى آخر ليس بمعنى الشروع. المراد بالشروع هنا هو استعمالك الفعل أخذ في مثل قولك أخذ زيد يذاكر، أو أخذ فلان يفعل كذا بمعنى شرع فيه أو بدأ فيه، هذه لا يأتي منها مضارع ولا أمر. وجعل أيضا التي بمعنى شرع، جعل زيد يفعل كذا يعني شرع فيه وبدأ فيه، فإذا استعملتها بهذا المعنى فإنها تلازم المضي ولا يأتي منها مضارع ولا أمر. طيب، قال وإما أن يكون ملازما للأمرية، للأمرية كهب وتعلم، ولا ثالث لهما. من أنواع الفعل الجامد الفعل الذي يلازم صيغة الأمر ولا يأتي منه ماض ولا مضارع، مثل هب هو بمعنى إيه خمن، ليس هب بمعنى وهب يهب، هب اللي هو أعطى يعطي من العطاء، ولكن إيه هب بمعنى خمن كذا أو قدر كذا، قدر أو خمن يعني التي تأتي معنى التخمين وتقدير الشيء يعني في ذهنك، فتقول مثلا هب أن هذا الكتاب مغلق، والكتاب الآن مفتوح، فأقول لك هب أنه مغلق، يعني تصور في ذهنك وقدر في ذهنك أنه مغلق، فهب بهذا المعنى ما لا تأتي إلا في صيغة الأمر، لا يقال يعني وهب أو يهب بمعنى خمن وقدر أو يخمن أو يقدر. وتعلم أيضا يعني في استعمال معين، يعني من استعمالاتها تأتي ملازمة للأمر ولا يأتي لها ماض ولا مضارع. قال ولا ثالث لهما، ليس هناك فعل يلازم صيغة الأمر ولا ماضي ولا مضارع له إلا هذان الفعلان. قال والمتصرف ما لا يلازم صورة واحدة، عكس الجامد هو المتصرف، فالجامد هو ما يلازم صورة واحدة، والمتصرف هو ما لا يلازم صورة واحدة. طيب المتصرف ينقسم إلى قسمين، تام التصرف وناقص التصرف، وهو إما أن يكون تام التصرف وهو ما يأتي منه الماضي والمضارع والأمر كنصر ودحرج، أو ناقصه اللي هو ناقص التصرف وهو ما يأتي منه الماضي والمضارع فقط كزال يزال وبرح يبرح وفتئ يفتأ وانفك ينفك وكاد يكاد وأوشك يوشك. إذن الفعل المتصرف هو الذي يأتي منه صورتان أو ثلاث صور، يعني ما يأتي منه أكثر من صورة واحدة، الصور اللي هي المقصود بها صورة الماضي وصورة المضارع وصورة الأمر. لا، الجامد هو الذي يلازم صورة واحدة، والمتصرف هو ما لا يلازم صورة واحدة، يعني يأتي منه صورتان أو ثلاثة أو تأتي الصور كلها، فإذا أتت منه صورتان فقط ولم تأتي الصورة الثالثة، بمعنى أنه فعل له ماض وله مضارع وليس له أمر، هذا يقال عنه ناقص التصرف. وأما إذا أتى منه الماضي والمضارع والأمر فيقال عنه تام التصرف. واضح؟ إذا المتصرف نوعان، ناقص التصرف وتام التصرف. وضرب أمثلة لتام التصرف، ضرب المثال بنصر ودحرج ومعظم الأفعال في الحقيقة في اللغة العربية، يعني مسألة الفعل التام التصرف هذا هو الأصل، ومعظم أفعال اللغة العربية هي من قسم الفعل المتصرف التام التصرف، لكن هناك أفعال ناقصة التصرف ومثل لها زال يزال وبرح يبرح وفتئ يفتأ وانفك ينفك وكاد يكاد وأوشك يوشك. كل هذه الأفعال لم تستعمل العرب منها صيغة الأمر، يعني لم يستعملوا صيغة الأمر من أي فعل من هذه الأفعال التي مثل بها. طيب قال فصل في تصريف الأفعال بعضها من بعض. عرفنا أن التصرف في الأفعال هو تحويل من صيغة الماضي إلى المضارع أو إلى الأمر أو العكس أو كذا، تحويل الفعل من صيغة إلى صيغة، فكيف نصرف الأفعال بعضها من بعض؟ يعني إذا أعطيتك فعلا ماضيا وقلت لك ما مضارع هذا الفعل أو ما أمر هذا الفعل، أو العكس أعطيتك فعل أمر أو مضارع وقلت لك هات الماضي من هذا الفعل أو. فهنا يعطينا كيفية تصريف الأفعال. فقال كيفية تصريف المضارع من الماضي، يعني إذا أعطاك فعلا ماضيا وقال لك حول هذا الفعل من ماض إلى مضارع ماذا تصنع؟ قال كيفية تصريف المضارع من الماضي أن يزاد في أوله أحد أحرف المضارعة مضموما في الرباعي كيدحرج، مفتوحا في غيره كيكتب وينطلق ويستغفر. طيب الآن عرفنا أن الأفعال في اللغة العربية بغض النظر عن مسألة المجرد والمزيد، المهم أن الأفعال إما أن تكون ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو إيه سداسية. طيب الفعل الثلاثي والخماسي والسداسي هذا طبعا في صيغة الماضي يكون من ثلاثة أحرف أو خمسة أو ستة، هذه الأفعال الثلاثية والخماسية والسداسية تحويلها إلى مضارع بأن تضيف إليها في أولها حرف المضارعة مفتوحا مفتوحا. وحروف المضارعة ما هي؟ أنيت أو نأيت أو نأتي، هذه الأربعة أحرف الهمزة والنون والياء والتاء، ماشي؟ هذه حروف المضارعة، فتضيف حرفا من أحرف المضارعة مفتوحا في أول هذه الأفعال فتتحول من ماض إلى مضارع. يعني نصر فعل ماض ثلاثي حوله إلى مضارع، ضع حرف مضارعة فتقول ينصر أو أنصر أو تنصر أو ننصر، إذن تضع حرف المضارعة مفتوحا في أوله. كذلك الخماسي والسداسي، خماسي مثل انطلق فنقول ينطلق، استغفر السداسي تقول يستغفر، ماشي. لكن الفعل الرباعي إذا أردت أن تحوله من ماض إلى مضارع فإنك تضيف في أوله حرف المضارعة مضموما. وإذن إذا رأيت حرف المضارعة مضموما اعلم أن هذا الفعل رباعي، سواء كان رباعيا مجردا مثل دحرج تقول يدحرج، أو رباعيا هو في الأصل كان ثلاثيا وزيد بحرف فأصبح من أربعة أحرف نفس الطريقة. يعني الفعل مثلا أكرم مضارعه يكرم، مثلا قاتل هذا أربعة أحرف مضارعه يقاتل وهكذا، فرح مضارعه يفرح وهكذا. إذن الفعل إذا كان رباعيا فحرف المضارعة يكون مضموما، وأما إذا كان ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا فحرف المضارعة يكون مفتوح. طيب هناك بعض القواعد الأخرى المتعلقة بتحويل الماضي إلى مضارع، أحيانا تحصل تغييرات أخرى غير زيادة حرف المضارعة، تحصل بعض التغييرات الأخرى. أيوة هذا سيأتي إن شاء الله. حاضر. قال ثم إن كان الماضي ثلاثيا سكنت فاؤه وحركت عينه بضمة أو فتحة أو كسرة حسب ما يقتضيه نص اللغة كينصر ويفتح ويضرب كما تقدم. فهنا بعض القواعد التي نحتاجها عند تحويل الفعل من ماضي إلى مضارع. قالت إذا كان الفعل الماضي ثلاثيا مثل نصر، الآن حرفه الأول كان كيف كان تشكيل الحرف الأول وفاء الكلمة ناصر، كان فاء الكلمة هنا مفتوحة. طيب عندما أضفنا حرف المضارع قلنا ينصر، طيب هو كان فاء الكلمة كان مفتوحا في الماضي سكناه في المضارع، إذن الثلاثي سوف نضيف حرف المضارع، هذا أول تغيير. التغيير الثاني أن فاء الفعل بعد أن كانت مفتوحة سوف نسكن فاء الفعل ينصر، يبقى سكننا فاء الفعل. طيب بالنسبة لعين الفعل نضمها أو نفتحها أو نكسرها؟ قال لك حسب الأبواب الستة التي درسناها من قبل، قلنا إن الفعل الثلاثي إما أن يكون من باب نصر ينصر، أو من باب فتح يفتح، أو من باب ضرب يضرب، أو حسب يحسب، أو شرف يشرف إلى آخره. فقلنا إيه، هناك يعني حالات بالنسبة لعين الفعل كيف يكون تشكيلها في المضارع. قال لك على حسب الباب الذي منه الفعل، ننظر هذا الفعل من أي باب من الأبواب. إذا كان من الباب الذي تضم عينه يبقى نضمها، إذا كان من الباب الذي تكسر عينه نكسرها، من الباب الذي تفتح فيه العين نفتحها. طيب هذا بالنسبة للثلاثي. وإن كان غير ثلاثي، طيب إذا كان الفعل غير ثلاثي، فعل رباعي أو خماسي أو سداسي، نريد أن نحوله إلى مضارع. قال لك بقي على حاله إن كان مبدوءا، ممكن لحظة واحدة، في خطأ مطبعي هنا، يعني نقول بقي على حاله إن كان مبدوءا بتاء زائدة. في النسخة مكتوب إن كان مبدوءا زائدة، نزيد هنا كلمة إيه بتاء، وإن كان مبدوءا بتاء زائدة ماشي. فيقول إن كان غير ثلاثي، فعل غير ثلاثي، بقي على حاله إن كان مبدوءا بتاء زائدة، زيدوا كلمة بتاء، بتاء زائدة، كي يتشارك ويتعلم ويتدحرج. هنا هذه الأمثلة ما هو الماضي منها؟ الماضي تشارك، تعلم، تدحرج. تشارك، تعلم، تدحرج، هذه الأفعال عندنا. تشارك هذا فعل إيه؟ كم حروفه؟ خمسة، خماسي. فإذا نضيف إليه حرف المضارعة مفتوحا ولا مضموما؟ الخماسي مفتوحا، احنا قلنا الضم بس في الرباعي، أي شيء غير رباعي يكون مفتوحا، فهذا خماسي، فنضيف حرف المضارعة مفتوحا. طيب زدنا حرف المضارعة مفتوحا، الماضي تشارك، فالمضارع يتشارك. فهنا تشارك تفاعل. هل حصل تغيير في الحرف الأول من الفعل؟ لم يحصل تغيير في الحرف الأول من الفعل، احنا كنا في الثلاثي نسكن أول الفعل، بعد ما نضيف حرف المضارعة نسكن الحرف الأول من الفعل، الوفاء الفعل نصر، كنا نقول إيه؟ ينصر. لكن في الخماسي والسداسي وكذا لا نغير شيئا في تشكيل يعني فاء الفعل، ولا تشكيل لام، ولا تشكيل عين الايه الفعل. اما طبعا بالنسبه للام الفعل هذا تبع النحو، هذا تبع ايه النحو، ان الماضي يكون مبنيا على الفتح مثلا، والمضارع يعرب حسب موقعه في الجمله، اذا كان قبله حرف ناصب ولا حرف جازم ولا كذا في المضارع، فهذا تبع ايه علم النحو اللي هو تشكيل اللام. لكن يهمنا هنا الفاء والعين لا يحصل فيها تغيير، فيقول لك بقي على حاله ونزيد حرف المضارع، هذا إذا كان مبدوءا بتاء زائد. قال وإلا كسر ما قبل آخره كيعظم ويقاتل، يعني فعل غير ثلاثي، فعل غير ثلاثي وأوله ليس تاء زائدة ماشي، فعل غير ثلاثي وأوله ليس تاء زائدة، عندنا هذان الشرطان، فعل غير ثلاثي وحرفه الأول ليس تاء زائدة. طيب ماذا نصنع هنا حتى نحوله إلى مضارع؟ طبعا عرفنا أننا سنضيف حرف المضارعة مضموما إن كان رباعيا، ومفتوحا إن كان غير رباعي. وبعدين هنا قال لك نكسر ما قبل آخره، الحرف قبل الأخير علينا أن نكسره. فمثلا الفعل عظم، هذا فعل إيه رباعي، وليس أوله تاء، فإذا أردنا أن نحوله إلى مضارع نقول يعظم. ما هي التغييرات التي حصلت الآن؟ الفعل الماضي عظم حولناه إلى مضارع فقلنا يعظم. نريد أن نلاحظ يعني ما هي التغييرات التي أحدثناها في الفعل. أول شيء أضفنا حرف المضارعة مفتوحا ولا مضموما؟ مضموما. هنا لماذا مضموما؟ لأنه رباعي. هل هناك تغيير آخر؟ نعم، كسرنا ما قبل آخره، كسرنا الحرف الذي قبل الأخير، حرف الأخير هو الميم وقبل الأخير هو الظاء، فكسرنا ما قبل آخره. طيب ما السبب لماذا كسرنا ما قبل آخره؟ لأنه ليس يعني لماذا كسرنا ما قبل آخره هنا ولم نكسر ما قبل آخره في يتشارك؟ تشارك قلنا يتشارك، لم نكسر الراء، ما قلناش يتشارك، لا ما قلنا يتشارك. لما كسرنا؟ لأن أحسن، لأن تشارك أوله تاء وعظم ليس أوله تاء. ويقاتل نفس الشيء، أصلا قاتل هذا فعل رباعي، إذن نضيف حرف المضارعة مضموما وفي نفس الوقت نكسر ما قبل آخره لأنه ليس مبدوءا بتاء. طيب قال وحذفت الهمزة الزائدة في أوله إن كانت، هنا من ضمن التغييرات إذا كان الفعل مبدوءا بهمزة زائدة حذفنا هذه الهمزة الزائدة، مثل أكرم يكرم واستخرج يستخرج. طيب هنا يكرم كم تغييرا هنا؟ ما هي التغييرات التي أوقعناها في هذا الفعل أو أجريناها على هذا الفعل عندما حولناه من ماض إلى مضارع؟ الماضي كان كرم، ماشي، المضارع يكرم. أول تغيير هنا أضفنا حرف المضارعة وهو ياء مضمومة لأنه فعل رباعي. لماذا لم تكن مفتوحة؟ لأنه رباعي فتكون مضمومة. طيب هذا رقم واحد. اثنين اللي هو ما مر ذكره، كسرنا ما قبل آخره يكرم. لماذا؟ لأنه ليس مبدوءا بتاء فكسرنا ما قبل آخره. طيب ثلاثة، حذفنا الهمزة التي في أوله أكرم، معلش فعل أكرم أوله همزة، أكرم يكرم، ماشي، أكرم يكرم، هي كرم يكرم هذه ما فيهاش همزة، بس كرم يكرم هذه أضفنا الياء وكسرنا ما قبل آخره لأنه ليس مبدوءا بتاء. إذا كان أوله همزة زي أكرم يبقى نقول يكرم، يبقى هنا برضو حرف المضارعة لأنه وجعلناه مضموما، نفس الشيء برضو لأنه رباع، وكسرنا ما قبل آخره لأنه ليس مبدوءا بتاء. وهنا حنزيد بقى شيء آخر وحذفنا الهمزة، أكرم يكرم لأنه مبدوء بهمزة زائدة. استخرج يستخرج. طيب التغييرات التي حصلت هنا، أول شيء أضفنا حرف المضارعة وهو جعلناه هنا ياء مفتوحة أو تاء مفتوحة أو أي حرف مفتوح. لماذا جعلناه مفتوحا؟ لأنه خماسي، أو يعني نقول لأنه غير رباعي، غير رباعي يكون حرف المضارعة يكون مفتوح، يبقى أضفنا حرف المضارعة مفتوحا لأنه فعل غير رباعي. بعدين كسرنا ما قبل آخره يستخرج اللي هي الراء الأخير، هذا التغيير الثاني. التغيير الثالث حذفنا الهمزة من أوله لأن الفعل إذا كان في الماضي مزيدا بهمزة فعند المضارع تحذف هذه الهمزة. هذا جواب السؤال الذي سأل عنه الدكتور عن استغفر. طيب قال وكيفية تصريف الأمر من المضارع. نعم تفضل. مبدوءا بتاء أصلية، زي مثلا نعم ترك، نقول يترك، ينطبق عليه ما ينطبق على ينصر، يبقى نسكن ايه فاء الكلمة، نسكن فاء. في عندنا برضو مثلا ايه نعم تعب يتعب، نعم يتعب، يبقى زي نصر ينصر، نضيف التغييرات التي دخلت على تعب يتعب. ما هي التغييرات التي جرت هنا؟ أضفنا حرف المضارعة مفتوحا ولا مضموما؟ مفتوحا. لماذا؟ لأنه غير رباعي، أي فعل غير رباعي حرف المضارعة مفتوح. يتعب، وهي كانت تعيبا، كان الحرف الأول كان مفتوحا في الماضي، هنا سكننا فاء الكلمة في المضارع، لأن القاعدة هنا تقول الماضي إذا كان ثلاثيا سكنت فاؤه، بعدين التغيير الذي بعده حركنا العين حسب ما يقتضيه نص اللغة في هذا الفعل، حسب ما يقتضيه نص اللغة في العين. شوف تبع أي باب من الأبواب وجدنا تعب يتعب على وزن تعب يتعب على وزن لا مش حسب، حسب يحسب دي مكسورة، لكن زي فرحة يفرح على وزن فرحة، فلأنها من باب فرحة فحركنا العين بالفتح. ما هو نعم ترجمة ترجم رباعي، فنقول يترجم يترجم ترجم يترجم، أضفنا حرف المضارعة مضموما لأنه فعل رباعي، وكسرنا ما قبل آخره لأنه ليس مبدوءا بتاء زائدة، ومبدوء بتاء نعم لكنها ليست زائدة، وهو الاستثناء من مسألة كسر ما قبل الآخر، هذا فقط في حالة المبدوء بتاء زائد، لكن هذا ليس مبدوءا بتاء زائدة، فبالتالي لا نكسر ما فبالتالي نكسر ما قبل آخره. ماشي، المبدوء بتاء زائدة لا نكسر ما قبل آخره، والمبدوء بتاء أصلية أو بحرف غير التاء فهذا نكسر ما قبل آخره. فهذا كان تصريف المضارع من الماضي، يعني أعطيناك فعلا ماضيا وطلبنا منك أن تحوله إلى مضارع. هنا نأتي إلى تصريف الأمر من المضارع، يعني أعطيناك فعلا مضارعا وطلبنا منك أن تحوله إلى فعل أمر، ماذا تفعل؟ قال أن يحذف حرف المضارعة كعظم وك يعني عاوزين نؤمر من عظم، نؤمر منها نقول عظم، والفعل احنا عايزين مضارع ونحوله الى امر، المضارع يعظم والامر عظم، و يتشارك المضارع يتشارك الأمر تشارك، إذا أردت أن تأمر من الفعل يتشارك فتقول تشارك، احذف حرف المضارع. الفعل يتعلم احذف المضارعة منه وقل تعلم. قال فإن كان أول الباقي ساكنا زيد في أوله همزة، نجيب همزة وصل توصلا إلى النطق بالساكن، لأن من قواعد اللغة العربية الحمد لله من قواعد اللغة العربية أنه لا يجوز البدء بالساكن، لا يجوز البدء بالساكن، ولا الوقوف على المتحرك. البدء يكون بإيه؟ بمتحرك، والوقوف يكون على ساكن، أو طبعا إيه سأتينا إن شاء الله باب الوقف يعني، وهناك الروم والإشمام وكذا إلى آخره، وضرورات الشعر وكذا، لكن البدء لا يكون بالساكن. طيب إذا كانت الكلمة أولها حرف ساكن ونريد أن نبدأ بها، هنا نأتي بهمزة وصل، يعني نستجلب همزة وصل لنتوصل بها إلى النطق بالساكن. فهو الفعل كان في المضارع إيه؟ ينصر، ينصر. عندما حذفنا حرف المضارعة وقال لك حول هذا المضارع إلى فعل أمر، المطلوب الآن هو أن تحذف حرف المضارعة. طيب حذفنا حرف المضارعة، تبقى عندك إيه؟ نون ساكنة تريد أن تبدأ بها، لا تستطيع، فماذا تفعل؟ قال لك هاتي همزة وصل وقل أنصر، وفتح برضو المضارع يفتح، نقول الأمر إيه؟ افتح. فين؟ يعني هو يريد التمثيل للمضارع، ويريد التمثيل للأمر هنا، يقول وافتح يعني. إذا نخليها إيه؟ تنصر وافتح واضرب. ماشي؟ وأكرم وانطلق واستغفر. واضح؟ فالقاعدة هنا يقول لك يعني إذا كان أول الباقي بعد حرف المضارعة، يعني عندما حذفنا حرف المضارعة كان الحرف الذي بعده مباشرة كان حرفا ساكنا، فهنا نزيد همزة وصل في أوله حتى نستطيع النطق بالساكن. نعم، هي حتى يكون هذا المثال منطبقا على القاعدة التي يريدها الآن، فنجعلها إيه؟ همزة وصل من الفعل كرم، يعني من الفعل كرم، ما مضارع كرم؟ يكرم. فمضارع كرم يكرم، حول يكرم إلى فعل أمر، المطلوب الآن حذف حرف المضارعة والإتيان بهمزة وصل. همزة الوصل هذه تكون مضمومة ولا مفتوحة ولا مكسورة؟ إذا كان الثالث مضموما ضما أصليا كما في هذا المثال، نضم همزة الوصل، نقول إيه؟ أكرم. واضح؟ إذا كان الثالث مضموما نضم همزة الوصل، وأما إذا كان الثالث مفتوحا أو مكسورا نكسر همزة الوصل. يعني بالنسبة لتشكيل همزة الوصل أن ننظر إلى الحرف الثالث، إذا كان الحرف الثالث مفتوحا أو مكسورا فهمزة الوصل مكسورة في الأفعال، وإذا كان الحرف الثالث مضموما ضما أصليا نضم همزة الوصل، أما إذا كان الحرف الثالث مضموما ضما عارضا فنكسر همزة الوصل. الضم العارض اللي هو من أجل مناسبة واو الجماعة، حيث إذا شلت واو الجماعة فإنه هو أصله مكسور أو مفتوح، بس الضم هنا عرضت لمناسبة واو الجماعة، زي إيه؟ امشوا، فعل امشوا واصبروا، إذا بدأت بها تقول امشوا. لماذا؟ رغم أن الحرف الثالث مضموم، بس الضمة دي ضمة عارضة لتناسب واو الجماعة، دايما الضم العارض هذا إذا كان بعد الحرف الثالث واو جماعة، والحرف الثالث ضمة ليناسب واو الجماعة، لكن لو شلت واو الجماعة تخاطب الواحد تقول امشي، خاطب اثنان امشي، الفعل أصله إيه؟ مشى، يمشي وكذا، فإذا الحرف الثالث ليس مضموما في الأصل، فهنا نكسر همزة الوصل، امشوا، اقضوا وهكذا. لكن إذا كان الحرف الثالث مضموما ضما أصليا نضم همزة الوصل، فنجعلها هنا إيه؟ وكرم، عشان تمشي مع الأمثلة التي مثل بها هنا. يعني هو أكرم فعل أمر برضو، بس خلي المثال وكرم عشان يمشي إيه مع الأمثلة التي فيها زيادة همزة الوصل توصلا إلى النطق بالساكن. وكرم من الفعل كرم مضارعه يكرم، وبعدين احذف حرف المضارعة و يعني هاتي همزة وصل لتتوصل إلى النطق بالساكن. ماشي. برضه هنا بيقول كيفية تصريف الأمر من المضارع أن يحذف حرف المضارعة. هو هنا برضه التشكيل كاتب عظم، ونخليها إيه عظم عشان هو يريد أن يمثل لأفعال أمر، عظم وتشارك وتعلم، خليها عظم برضو عشان تكون إيه مثالا لفعل الأمر، يعني هو لا يريد التمثيل للماضي هنا، يريد التمثيل للأمر. عظم وتشارك، تشارك في مثل قولك إيه تشارك مع زيد في هذا الطعام أو في هذا المال، أو يريد أن يأمر هنا، فهو كان المضارع يتشارك وبعدين شلنا حرف المضارع صار الأمر تشارك. بس إذن هذه طريقة تصريف الأفعال، وأيضا شرحنا الآن تقسيم الفعل إلى جامد ومتصرف. عين الفعل فيه نعم، لأنه هو بالنسبة لعين الفعل في الأمر هل تكون كعينه في المضارع؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن القاعدة هنا قالت إن عند التحويل من المضارع إلى الأمر نحذف حرف المضارعة، ولم يقل لك إيه أحدث أي تغيير آخر في عين الفعل، فإذا نحذف حرف المضارعة ونبقي عين الفعل كما هي، كما كانت في المضارع نبقيها في الأمر. نعم شيخ. طبعا ما خرج عن القواعد هذا، يعني المراد هنا ذكر القواعد يعني القياسية، وهناك ما يخرج عنه الرشد. بارك الله جزاكم الله. نكتفي بهذا القدر اليوم، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.